قلنا عند الله خير من اللحم ومن التجاره والله خير الرازقين. فهذا الحديث فيه مسائل، منها اولا انه ينبغي للخطيب ان يخطب قائما، لان ذلك هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب قائما، ولان الخطيب اذا كان قائما كان ذلك ابلغ في اشرافه على الناس ورؤيته للناس، وكان ابلغ ايضا فيما يتعلق بالانصات اليه، فان الانصات الى القائم ابلغ من انصات الانسان الى شخص جالس. ومن هذا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الجمعه تنعقد باثني عشر رجلا، وهذا ما ذهب اليه بعض اهل العلم استدلالا بهذا الحديث على ان الجمعه تنعقد باثني عشر رجلا، لان الناس الذين انصرفوا مع انصرفوا الى رفع التجاره بقي منهم اثنا عشر رجلا، ومع ذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه، فدل ذلك على ان العدد المعتبر في صلاه الجمعه هو اثنا عشر رجلا. لكن الاستدلال بهذا العدد من هذا الحديث فيه نظر، وذلك لان بقاء الاثني عشر رجلا لم يقع تشريعا وانما وقع اتفاقا، وما وقع اتفاقا فانه لا يكون تشريعا. واصح الاقوال في مساله ما تنعقد به الجمعه انها تنعقد بثلاثه، ان الجمعه تنعقد بثلاثه، وانه اذا كان هناك ثلاثه رجال في بلد وقد استوطنوا في هذا البلد فانه يجب عليهم ان يصلوا الجمعه. ويدل لذلك ما رواه الامام احمد وابو داود وغيرهما من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثه في قريه وفي روايه ولا بد لا يصلون لا يقيمون الجمعه، وفي روايه لا يقيمون الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان. وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان نزول القران على نوعين: ابتدائي وسببي. النزول الابتدائي ما لم يتقدم لنزوله سبب يقتضيه، وهذا اكثر ايات القران، فاكثر ايات القران انها نزلت ابتداء من غير سبب. والنوع الثاني من النزول نزول سببي، وهو ان يكون هناك سبب او تحصل واقعه فينزل القران ببيان هذه الواقعه وما يتعلق بها من احكام. ومن ذلك هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخطب فقدمت عيره من الشام فانفتل الناس اليها ولم يبق معهم الا 12 رجلا، فانزل الله: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله، يعني من الخير والعطاء، ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، انه جواد كريم، وصلى الله عليه وسلم.